عانيت عالباب وأحس قلبي بعد ما يتاني عالنار منتظرك وون يا حبيبي ميتاني يا حبيبي ميتاني تانيت عالباب وأحس قلبي بعد ما يتاني قلبي بعد ما يتاني عالنار منتظرك وون يا حبيبي ميتاني يا حبيبي ميتاني كل ساعة قلبي الجرح يتخيل الباب انفتح شفت الفراق ايش قد صعب مثل الطفل بجاني تانيت عالباب وأحس قلبي بعد ميتاني ايه قلبي بعد ميتاني بجيت ودموعي أحس نزلت ويا عيوني مو بس على روحي خفت خايف تموت بدوني خايف تموت بدوني بجيت ودموعي أحس نزلت ويا عيوني نزلت ويا عيوني والله مو بس على روحي خفت خايف تموت بدوني خايف تموت بدوني ويذوب قلبي من العذاب دوها ويحرك الباب ويذوب قلبي من العذاب دوها ويحرك الباب اطلع لعاد تعذبت والله القلق أذاني تانيت عالباب وأحس قلبي بعد ميتاني قلبي بعد ميتاني على الباب تدق قلبي اللي يدق من قهره واليوم اذا ما ينفتح والله انا مكسره والله انا مكسره مو ايدي على الباب تدق قلبي اللي يدق من قهره قلبي اللي يدق من قهره واليوم اذا ما ينفتح والله انا مكسرة والله انا مكسرة ظل مستحيل اظل صبر لا والله ما ظن انتظر ظل مستحيل اظل صبر لا والله ما ظن انتظر حساني ذا جر النفس من قال جر الثاني ثانيت عالباب وأحس قلبي بعد